يا شعبي أقوى من الأعصار، أكبر من النكبة، جبار جبار جبار يا شعبي أقوى من الأعصار، أكبر من النكبة، شعبي شعب جبار جبار بصموده بذل دمو أنهار لا يثبت وجوده، شعبي شعب جبار جبار بصموده يبذل دمو أنهار لا يثبت وجوده، والمعتدل غدار ما تبر نوعوده، والمعتدل غدار كل العار أصبر على النكبة، جبار جبار جبار يا شعبي أقوى من الأعصار، أكبر من النكبة، بالأسر طال الليل تمرد السجان، شفنا الأسى والويل والحرمان، في الأسر طال الليل وتمرد السجان، شفنا الأسى والويل والجوع والحرمان، زاد الأسى والويل والسيل والطوفان، زاد الأسى والويل والسيل والطوفان، شعبي شيل وشيل السيل للركبه، جبار جبار جبار يا شعبي أقوى من الأعصار، أكبر من النكبة، نزين كل بليان حلو مهاجعنا والجوع والحرمان، طرشان ما عاد يسمعنا، والعالم الطرشان ما عاد يسمعنا، وتململ الوجدان من شدة الضربة، جبار جبار جبار يا شعبي أقوى من الأعصار، أكبر من النكبة، جبار جبار جبار يا شعبي أقوى من الأعصار.